しをあまり変な人よがさるはにしわやはにしごわやこんなんだせいはらまやあいすまくいすまくيا حبيبي مدينتي وحكايتي سكني وترحاني لاي لاي لاي لاي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاي لاي لا لا مدينتي وحكايتي